عرسنا يا زين العرسان يا منور فرحتنا الليلة طول عمرك خفة وإنسان يا زين شبان العين عرسنا يا زين العرسان يا منور فرحتنا الليلة طول عمرك خفة وإنسان يا زين شبان العين يا قمر يا عريس يا قمر يا عروسنا يا عريسنا يا زين العرسان عروستك في الكوشة حورية مولودة في جنة رضوان عروستك في الكوشة حورية مولودة في جنة رضوان عروستك في الكوشة حورية مولودة في جنة رضوان عروستك في الكوشة حورية مولودة في جنة رضوان أخلاقها الحلوة ملايكية وجمالها ما شفته في إنسان يحرسكم ربنا من العين يكفيكم شر الحاسدين يحرسكم ربنا من العين يكفيكم شر الحاسدين يا قمر يا عريس يا قمر يا عروسنا يا عرسنا يا زين العرسان يا عرسنا يا العرسان يا منور فرحتنا الليلة عمرك كده وننساك وزينة شبان العيلة يا عرسنا يا زين العرسان يا منور فرحتنا الليلة عمرك كده وننساك وزينة شبان العيلة يا قمر أحبابك أهي جاية تهني يا مجامل كل الأحباب أحبابك أهي جاية تهني يا مجامل كل الأحباب أحبابك أهي جاية تهني يا مجامل كل الأحباب أحباب أهي جاية تهني يا مجامل كل الأحباب والكل بيرقص ويغني عقبالكم يا بقيت الأصحاب الله على قمرين الله على قمرين الله على قمرين خلوا ليلتنا نهار يا عين الله على قمرين خلوا ليلتنا نهار يا عين برشم طريق الحب رايحين ويوم أزهار يا عيني يا عيني يا الله على أمرين خلهم ليلتنا نهار يا عيني فرشم طريق الحب رايحين ورود أزهار يا يا يا يا عين زغروتا يلا يا حلوي زغروتا لجنا القمرين زغروتا يلا يا حلوي زغروتا لجنا القمرين يا عريس يا قمر يا عريس يا قمر يا عريسنا يا زين العرسان يا عريسنا يا زين العرسان يا منور فرحتنا الليل عمرك تفلى وإنسان يا زينة شبان العين يا قمر يا قمر يا عرسنا يا زين العرسان يا منور فرحتنا الليل طول عمرك خفة وإنسان يا زين شبان العين قمر يا زين العرسان يا منور فرحتنا الليل طول عمرك ذوق أو إنسان يا زين شبان العين يا قمر يا عرسنا يا قمر يا عروسنا يا عريسنا يا زين العرسان